لذكر الله لذكر الله وما نزل من الحظ ولا يكون ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.